أنا يا أخي يا أخي يا أخي أنا يا أخي أنا يا أخي أنا يا أخي يا أخي يا أخي آمنت بالشعب المضيع والمكبل آمنت بالشعب المضيع والمكبل آمنت بالشعب المضيع والمكبل آمنت بالشعب المضيع والمكبل فحملت رشاشي لتحمل بعدنا الأجيال من جد وجعلت جرحي والدماء للسهل والوديان جدول وجعلت جرحي والدماء للسهل والوديان جدول دين